أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ربنا لا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا صدق الله.